الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا لم يجد الإنسان في بلاد الغرب مكانا ملائما للصلاة فكيف يتصرف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد ولله الحمد أن الحرج مرفوع عن المكلفين في هذه الأمة، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا ولله الحمد، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، وأن الله عز وجل يريد بنا التخفيف والتيسير لا الإثقال والتعسير، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه الشريعة حنيفية سمحة سهلة يسيرة، لا آصار ولا أغلال فيها على أفرادها ولله الحمد. فمتى ما حل عليكم شيء من العسر فإنه يصحب باليسر والفرج. فإذا كنتم تخرجون إلى هذه الأسواق أو الأماكن ويحل عليكم شيء من فروض الصلاة ولا تجدون مكانا ملائما لإيقاع الفريضة، إما لأن الأماكن يمنع من الصلاة فيها على حسب نظام هذه الدولة، أو أنكم لا تجدون مكانا لإيقاع الصلاة فيه أصلا لشدة الزحام وعدم التمكن من وجود مكان صالح لأداء الفريضة فيه، فإنكم في هذه الحالة قد حل عليكم عسر وحرج وضيق، فلا بد أن يصحب بالفرج والتيسير والتخفيف، وهو أنه يجوز لكم في هذه الحالة أن تجمعوا جمع تقديم أو تأخير على ما هو الأرفق بكم. فإن كنتم ستخرجون إلى مثل هذه الأسواق والأماكن المزدحمة بعد صلاة الظهر فاجمعوا إليها العصر حتى تتمكنوا من إنهاء أعمالكم ولا تضطروا إلى إفراد صلاة العصر في وقت في مكان خاص. وإذا كنتم ستخرجون قبل صلاة الظهر ولا تجدون مكانا لصلاة العصر فلكم أن تجمعوا الظهر جمع تأخير مع العصر. وكذلك نقول في وقت المغرب والعشاء، فهذا من باب التخفيف والتيسير عليكم ولله الحمد والمنة. ولا يجب على المرأة أن تصلي في مكان تبدو فيه أمام الرجال ساجدة راكعة، نحن لا ندل على هذا ولا نأمر به مطلقا، بل المرأة تؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر من باب التخفيف عليها، أو تقدم صلاة العصر إلى صلاة الظهر من باب مراعاة حالتها. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن الجمع رخصة عارضة، فمتى ما حل عليكم الحرج فلكم أن تجمعوا في هذه الحالة. إذا علمت هذا فاعلمي بارك الله فيك أنكم ما دمتم في بلاد الغرب ولا تقصدون الإقامة الدائمة المطلقة فيها فأنتم تعتبرون في نظر الشارع من المسافرين، في أصح قولي أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإن المسافر لا يزال موصوفا بأنه مسافر حتى يرجع إلى بلده التي سافر منها أو ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه. ومن المعلوم أن من جملة رخص السفر الجمع، فإذا يجوز لكم أن تجمعوا جمع تقديم أو تأخير لأمرين: لأنكم تقعون في حرج والجمع جائز ورخصة لرفع الحرج، ولأنكم لا تزالون في حكم المسافرين شرعا، والمسافر من رخصه الجمع، فليس هناك ثقل في تطبيق هذا الحكم ولله الحمد والمنة. فإن كنتم ستخرجون إلى هذه الأماكن المزدحمة قبل صلاة العصر فاجمعوا العصر إلى الظهر تقديما، حتى وإن بقيتم فيها إلى وقت العشاء فاجمعوا المغرب مع العشاء تأخيرا، فيتسع لكم الوقت ولله الحمد. والمتقرر أن من وقع في حرج يجيز له الجمع فله فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير. وجزاك الله خيرا أيتها السائلة على هذا الحرص العظيم، على هذا الركن الثاني من أركان الإسلام في بلاد الغرب، وكثر الله من أمثالك. وأسأل الله عز وجل أن يرحم إخواننا من المسلمين ممن فتنوا بهذه القذارة ونسوا دينهم في تلك الديار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.